السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بأي قلب نلقاه؟ نلقاه بقلب محب، بقلب سليم. اليوم إن شاء الله عزيزي نتكلم عن علامة من علامات القلب المحب السليم. هذه العلامة هي الرضا، فمن أحب رضي من محبوبه ما أعطاه. اللي بيحب بيرضى من حبيبه بأي شيء وأي هدايا، حتى لو كانت هدية من صفيح. يقول لك لا، دي جيالي من فلان وأنا بحبه جدا، جيالي من خطيبتي ومحافظ عليها. تلاقي البنات دلوقتي اللي متجوزين تلاقيهم إلى الآن محتفظين ببعض الحاجات كده، ملهاش أي لازمة ولا لها أي قيمة كثمن. ليه؟ يقول لك أصل كان المرحوم كان الدهالي يوم مش عارف يوم الزواج ولا يوم ايه، ولا ابنه يسافر الدهالي، فمحتفظة جدا بيها. ليه؟ لانها بتحبه. فاللي بيحب بيرضى من حبيبي حتى ولو اذاه، يعديله. سبحان الله، كان في ولد خاطب بنت، وبعد فترة يعني فشكلوا الموضوع، والبنت ديت يعني هي كانت احدى الاسباب ان هي ايه تشكيله الموضوع. سواء كان بيحبها جدا وارتبط بها جامد جدا فعشقها، فطلب منها طلب. فماذا طلب الحبيب؟ كان في واحد في يوم من الايام بيخطب الجمعه، فبيقول وتجد، يعني تكلم على الشاب يعني اللي بيروح يقابل البنات في الجامعه والكلام ده كله، يقول وتجد المحبوبة ومش عارف ايه والكلام ده كله، وتنتظر الحبيب فواحد صلى الله عليه وسلم. فده بتعرف مين اللي صاحي مين النايم، بس ان شاء الله كلكم صحيين. اما انا قلت الحبيب، فماذا طلب الحبيب منها؟ قال لها بصي، احنا خلاص كل واحد هيروح لحاله وبتاع، بس انا نفسي في حاجة. ايه نفسك فيه؟ قال لها نفسي في صورتين، عاوز صورتين منها يعني. فوافقت، فكان طاير من الفرح رغم ان هم انفصلوا، بس كان طاير ان هي ايه خصته بهذا الامر، رغم ان في انفصال لكنه بيحب. فاللي بيحب بيرضى من حبيبه لاي شيء، ويقدر عليه اي حاجة عادي جدا. عشان كده يحيى بن معاذ صاحب الكلام الاخاذ كان بيقول ايه؟ إذا كنت لا ترضى عن الله كيف تسأله أن يرضى عنك؟ أنت أصلا مش راضي عنه، مش راضي عن أموره التي قدرها عليك. سواء طبعا كلنا في موضوع الرضا، تلاقي أن الكل ما شاء الله عليه في الرضا في النعم، الناس بترضى، لكن المحك فين؟ مش في النعمة، في البلاء. يا ترى بترضى ولا ما ترضاش؟ الصبر، الصبر ده رجولة، لكن الرضا بطولة، مش أي حد بيوفق فيه. الناس ممكن عادي جدا تصبر، لأن الناس العاقل يفعل ما يفعله الجاهل والأحمق في المصيبة بعد 4 أيام. يعني أي واحد أحمق ولا جاهل ولا متسخط على قدر ربنا، فقد عزيز، إيه اللي بيحصل؟ ايه يلطم ومش عارف ايه، ويعمل اليومين 3 4 5 بتوعه دول، وفي الاخر يعمل ايه؟ هيسكت، صح؟ فايه الفرق بينه وبين المؤمن الصابر رحمكم الله؟ ايه الفرق بينه وبين المؤمن العاقل الصابر؟ العلماء يقولون ان العاقل الصابر يفعل ما يفعله المتسخط بعد ايام. انتوا الاثنين هتعملوه في الاخر، وانتوا الاثنين هتصبروا في النهايه، لكن ده سبقك بيه بالأجر. إنما الصبر عند إيه؟ عند الصدمة الأولى. طب مش ممكن تبقى عند الصدمة التاسعة؟ حبيب قلبي كله هيكون صبر خلاص. يعني كل اللي قاعدين، لو فقد أحدكم عزيزا، نسأل الله أن يرحم جميع المسلمين، أي واحد منكم فقد واحد بقاله 3-4 سنين بفكر فيه دلوقتي؟ ده ممكن هو قاعد دلوقتي يقول لك يا جزاك الله خيرا، ربنا يرحمه، كويس انت ذكرتني، ده انا رمضان ده كله عدى ونسيت ادعي له اهو، فخلاص وصبرت والدنيا عدت والكلام ده. فالناس الذكي منهم والعاقل بيصبر. مين اللي اعلى من الصابر؟ الراضي. يقول لا انا راضي على تقدير الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم امرنا الواحد لما تصيبه مصيبه يعمل ايه؟ يسترجع، يقول إنا لله. يعني إنا لله، يعني إنا لله ملكا واستحقاقا يفعل فينا ما شاء. عم واحد يقول لك إيه؟ الموبايل ده ملكي، ملكي أنا، أقفله أفتحه أشيل البطارية أغير الخط، حدش لي علاقة، صح؟ بتاعي. طيب أنت قد بعت نفسك ومالك لله، والله اشترى، يفعل فيها ما يفعل. إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا راجعين له وهيكافئنا على اللي خدوا منا. عشان كده لما تقول أم سلمة، لما توفي أبو سلمة جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سلمة ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني واخلف لي خيرا منها. فهي أم سلمة بتقول فاسترجعت وقلت ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كل شوية تقول كلما أتيت إلى موضع واخلف لي خيرا منه أقول ومن خير من أبي سلمة، أو مين أفضل من أبو سلمة؟ أبو سلمة أول بيت هاجر مع رسول الله، أول بيت هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، بيت كامل أسرة. فبتقول هو في حد زي أبو سلمة؟ فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير من ملء الأرض من أبي سلمة رضي الله عنه. سبحان الله. فهي لما استرجعت ورضت إيه اللي حصل؟ كافأها الله عز وجل. فكل مصيبة مهما ارتفعت واجهها لعله خير، لعله خير، أنت ما تعرفش. سبحان الله. فلازم الإنسان يكون عنده هذا الشعور. ولذلك الحسن البصري رحمة الله عليه كانوا بيقولوا له من أين أتي الخلق؟ هي الناس يعني إيه اللي حصل لها والغفلة دي جت لهم منين؟ قال لهم بسيطة جدا، أتي الخلق من عدم الرضا بالله عز وجل، أو قلة الرضا على ما قال يعني. طيب قالوا له قلة الرضا دي سببها إيه؟ قال قلة معرفتهم بالله عز وجل، قلة معرفتهم بالله عز وجل، مش عارفين ربنا، مش عارف إن ربنا مقدر له تقدير وإن ده لعله الخير. اللي بيحب بيرضى يا جماعة. محمد بن واسع كان بيحب فكان راضي، أصابت أصبعه قرحة، يعني كان فيه يعني تعب كده في صابع من صابعه، بس هو كان يعني مبسوط والدنيا وصالح البال كده وهادي وبتاع. فواحد بيقول له إيه، فعلا ما ينظر له كده ويتأمل فيه كده، انت رايق قوي يعني ومشي معاك، انت عم انت مش حاسس باللي انت فيه ده ولا إيه؟ فقال لعلك تنظر إلي وتسأل، أنت شكلك كده إيه؟ مش عاجبك المود اللي أنا فيه والاستقرار النفسي ده. فكشف ما في قلبي، قال له صراحة يعني. فقال له اسمع يا هذا، لله علي فيها 3 نعم، القرحة دي اللي في صابع دي اللي هي فيها 3 نعم. ديك فيها 3 نعم؟ لا حدثني بقى واحكي لي واشجيني. قال له أحمد ربي أنها لم تكن في لساني. ما كانت ممكن تجي في لساني، إيه اللي يحصل دي بقى لو جات لي في لساني؟ ده اللي بيجي له حباية في لسانه بيعيط. أنا شفت مرة ولد في تانية جامعة كان بيأكل، مرة واحدة راح معيط تانية جامعة وتعيط وانت بتأكل، فقول له فيه، قال لي في حباية في لساني مش عارف أكل. فحس بالقهر، حس إن هو فقير ومغلوب، وان حتى لسانه ده وهو بيتحك وهو يعني بيبلع وبتاع مش عارف يخليه جهة واحدة، ما تبقى الحباية على اليمين ترمي انت ناحية الشمال، بس احيانا تسرح مع التذوق فتحن لليمين تلاقي الحبايه لسعت معاك. سبحان الله، حبايه صغيره. فهو بيقول لهم الحمد لله انها لم تكن في لساني ولا في عيني ولا في فرجي. فبيقول لهم احمد الله عز وجل ان هي لا كانت هنا ولا كانت هنا ولا كانت هنا، فانا ليه ما احمدش ربنا؟ دول اساتذه في الرضا، دول السابقين. بشير الطبري رجل كان عنده 400 بقرة، 400 جاموس. جه الروم وفي معركة كده معينة ايه خدوا ايه سرقوا الحاجة دي، فجم الغلمان يبكوا، العبيد جايين يجروا معهم العصيان بتاعة الايه البقر ده اللي طلعوا بيه، وقاعدين مال يعيطوا بتاع يا سيدي يا سيدي، أخذ الروم الجواميس 400 جاموسة، خدوا المعلف كله، لو انت مكانه ما تعمل ايه؟ انت عارف انت هتعمل ايه؟ عارف هو عمل ايه؟ قال وانتم احرار في سبيل الله. فابنه استغرب، وحد ربك ايه اللي حصل؟ يا ابي افقرتنا، جواميز والعبيد هيمشوا كمان؟ قال له يا بني، فهموا بقى الناس البصيرة اللي بتفهم عن ربنا ويكون عندهم ايه الذكاء القلبي، مش عندهم بلادة، عندهم تقوى عالية جدا، الجهاز بتاعهم شغال بيلقط. فقال أراد الله أن يختبرنا، ربنا عز وجل أراد أن يختبرنا، فأحببت أن أستسلم له وأزيد. شوف الجمال، هو بيقول لك دي جاي اختبار، هتشوف بقى مشير يا جواميسي يا بقري يا اللي عمري ما شفت يوم حلو ومش عارف ايه وانا ايه اللي حصل لي. طب ابكي بقى على جواميسك. لكن كان الاختبار فين؟ الاختبار ده يا جماعة اي حاجة بتقابلك في طريقك لربنا وتقدير، ده زي اي سؤال بيجي لك في الامتحان، وسؤال اختياري، اختار من 4 اختيارات، قدر عليك شيء، يلا اختار، السخط، الصبر بمضض كده وانت ايه فاصل، الرضا، الشكر مع الرضا. اختار، كل اختبار في الحياة بيقابلك يلا اختار الإجابة اللي تليق بيك. وهم درجات، في ناس بتختار الصبر، في واحد بيختار أعلى درجة. سبحان الله. قال الله عز وجل خلق الموت والحياة ليه؟ ليبلوكم. انت في امتحان يا حج، لازم تبقى واخد بالك انك في امتحان وانك داخل الاختبار ده. مشكلة الاختبار ده ايه؟ مش محدد بوقت، ممكن في اي وقت تسحب منك الورقة، تكون بقى بتسمع اغاني، لابس سلسلة، بتاكل في نهار رمضان، ورقتك تتسحب في الوقت ده ما فيش مشكلة. فكل واحد ممكن الورقة بتاعته تتسحب في اي وقت، ده قانون الامتحان. من قوانين الامتحان ده ان الاسئلة في كل المنهج، مفيش اسئلة هتيجي هنا وفي اسئلة ما بتجيش في الليل. لا لا لا، الاسئلة في كل المنهج هتلاقيها قبلك، وفي اسئلة سهلة وفي اسئلة صعبة، مش كل حاجة هتلاقيها سهلة، في حاجات انت بتكلف بيها صعبة، انك تقوم تصلي الفجر وانت مرهق وتعبان، ده سؤال صعب بس لازم تجاوب عليه عشان الامتحان. فانت لازم تعد كويس جدا جواب لهذا السؤال، والجواب لازم يكون صح. فالامتحان ده تاخد بالك منه لان الكل مقبل عليه. فالله عز وجل خلق الموت الحياة ليه؟ عشان المعاني دي. ميمون ابن مهران بيقول لنا كلمة جميلة جدا في الرضا، يقول من لم يرضى بالقضاء فليس لحمقه دواء. انت يا ابني لا خلاص ملكش دواء، ما عندناش دواء ليك. ليه؟ خلاص، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سخط فله السخط، ده انه بقى مسخوط طول عمره جدا، حياته كلها كرب. ليه؟ لانه ليس راضيا عن الله. سبحان الله، لو حب واحد بيرضى عنه، يحب لعيب كوره راضي عنه. احيانا الشباب اللي بيحبوا الفرقه اللي بتتغلب بيتغلبوا من طوب، لا بيتغلبوا من نفسهم، وايه ده انه يدافع عنهم ويحبوهم ومش عارف ايه والكلام ده كله. مش الزمالك أقصد، لا. فتلاقي الشباب يا طب انت بتدافع عن ايه ولا مكمل فيه، وده يقولك معلش بحب راضي عنهم هعمل ايه خلاص. وفي ناس يعني بتتعامل مع الكرة دي ان هو مثلا ايه، لا لا لا اسيب ديني يا عم، سيبهم يا عم خلاص، ما فيهاش اي حاجة، مش هتبقى ليه للأصل والله ولا في اي حاجة، ده بالعكس هتكون تحترم عقلك. المهم يعني انا بهزر يعني، بس المقصد ايه، اللي بيحب بيرضى وبيدافع. والغنى يا جماعة غنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرضا مش في الأشياء المادية، مش الأشياء المادية اللي هتديك ليه الرضا ده، لا، الرضا شيء من الداخل مش من الخارج، زي السعادة وكنا اتكلمنا عليها في أول مجلس. ولذلك الغنى في الرضا. فلو معك مال قارون وأنت غير راض فأنت فقير، ولو فقر الدنيا كله مع الرضا غنى والله، سبحان الله. وخلي بالك لو سخطت على أي قدر ربنا قدره عليك، هو كده القدر ده هيترفع؟ يعني واحد ربنا قدر عليه أنه إيه؟ شال مادة، فصل بقى وبتاع مش مصلي، وهفطر في نهار رمضان، المادة هتترفع يعني؟ كده اترفعت؟ جمعت بين الإثم والمصيبة باقية. طيب واللي يرضى أخذ أجر الحلاوة الصبر والرضا وارتفعت المنزلة. وقد يرفع الله عز وجل عنه إيه؟ هذا الضنك وهذه الأمور. فلا تكره شيئا اختاره الله لك. فعلى البلاء أنت تؤجر، وعلى المرض أنت تؤجر، وعلى الفقد أنت تؤجر، فكل هذه الأشياء أنت تؤجر فيها. طب على ما إيه تغضب؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الراضين، لما مات ولده إبراهيم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن العين لتدمع، أنا بشر وعادي، لأن الدمع لا ينافي الرضا. قال إن العين لتدمع. وذلك العبقري شيخ الإسلام ابن تيمية، نسأل الله أن ينزل على قبره الرحمات والضياء تترى، بيقول إيه؟ واحد بيسأله الفضيل بن عياض عما ابنه علي مات كان ماشي في الجنازة بيضحك، هو ماشي في الجنازة ايه بيضحك بيبتسم وابنه ميت علي. فابن القيم دخل على الشيخ بيقول له ايه، شيخه شيخ الاسلام بيقول له ايه، بس النبي صلى الله عليه وسلم لما ابنه مات بكى، فأيهما أعلى منزلة؟ مش كده المفترض النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعلى منزلة؟ بس الراجل ده حصل كده، ففكلوا الإشكال. إيه هو الإشكال؟ كمال المنزلة أن تجمع بين عبادتين، عبادة الرحمة على هذا الطفل الذي مات، وعبادة الرضا، فنزل الدمع ونطق القلب بالرضا. أما الفضيل لم يتسع قلبه إلا لعبادة واحدة، وهي عبادة الرضا، فما قدرش يجيب الاثنين. لكن النبي أعلى منه منزلة، جمع بين العبادتين، عشان كده كان اسمه شيخ الإسلام ابن تيمية. فيقول النبي لما مات ولده إن العين لتدمع، الله أكبر، وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون، ولكن شوف اللي جاي، لا نقول إلا ما يرضي الرب. اللي يرضي حبيبي هقوله، لكن أنا أتكلم ولا أقول كلام يمين ولا شمال ولا بتاع والكلام ده كله، لا، لن أقول إلا ما يرضي. أحد السلف قطعت قدمه، الجزام قطعوه، قطعوا قدمه ويده وشل، فكان بيقول إيه، يقول وعزتي لو أمرت الهوام فقطعتني، لو أمرت الهوام الدود والحاجات دي فقطعتني، ما ازددت لك بتوفيقك إلا صبرا ورضا. قل له أنا مش هزداد يا رب إلا إيه توفيق، بتوفيقك إلا رضا. سيدنا نوح لما قدر الله عز وجل وأخذ منه ولده وحال بينهما الموج، وابنه بيتاخد قدام منه كده، بعد ما قال له اركب قال له لا انا اروح للجبل يا عاصمني، قال له يا ابني لا عاصم الا ايه من رحم من. فسبحان الله، في الوقت ده برضو بزالت عاطفة الأب في القلب، فقال إيه؟ إن ابني من أهلي. فربنا قال له إيه؟ عاتبه الله عز وجل، وأعظك أن تكون إيه من الجاهلين. فقال إيه؟ الراضي. قال له أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. على طول يسحب، مش أنتوا برضو راعوا وأنا ابني اتخذوا الدم عيني وأنا شفته والموج بيغرقه ومش عارف إيه، أنتوا مش حاسين باللي أنا حاس فيه 950 سنة شغال. لا لا لا لا، ده راضي ما يقولش كده. زي بالظبط مين؟ زي ابن الزبير، عروة ابن الزبير رجله دبت فيها الأكلة، فلازم ايه راح للوليد الخليفة الملك، فقال لازم ايه نجيب له الأطباء. جابوا له الأطباء قالوا له رجلك لازم تتقطع وهتشرب هذا المشروب عشان ايه يغيب عقلك ونبدأ نقطع له. قال وثم مشروب يغيب فيه العقل؟ لا والله لا أشربه، ما يستحملش، ولكن إذا أردتم أن تقطعوا قدمي فإذا أنا صليت ففعلوا، أنا عم بصلي بسرح في الصلاة فممكن تقطعوا. قصة دي سبحان الله، أنت كل ما تسمعها تحس إن هي من أساطير الأولين. إيه البني آدم ده يا جماعة؟ سبحان الله. عروة بن الزبير قطع قدمه، فجاء الخليفة يعزيه وهو قدامه كده شايف رجله مقطوعة قدام منه، فبيعزيه فيقول له إيه؟ فيمسك قدمه كده ويقول اللهم لك الحمد، أعطيتني أربعة أطراف فأبقيت ثلاثة وأخذت واحد فلك الحمد، فإن كنت أخذت فلكم أبقيت. الله أكبر، إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ اللهم إني أشهدك، ويمسكها كده ويبكي أنها ما سارت قط في غير سبيلك، عمرها ما راحت معصية، قدمان مبتورتان تقعدانك للطاعة خير من قدمين سليمتين تقودك إلى النار، ربما يبتليك ليقعدك فتنقطع عما يشغلك عنه، فأتى بك بسلاسل الامتحان. في ناس كده إما يجي بالامتنان أو سلاسل الامتحان، وفي ناس ما بتجيش بالجر، هو اللي بيروح. أنا لسه هاجي بقى بالجر وكده. كان في واحد شاب كان من أهل الاستقامة، والشاب ده في يوم من الأيام يعني ساب المسجد وساب الايه اهل الاستقامه وحلق دقنه وبدا يقصر في الصلاه. المهم يعني اخره الطريق ده انه ارتكب الفاحشه وزنى. سبحان الله، احد الدعاء بيسال عليه بيقول هو فين فلان يا جماعه؟ يوروا في الكلام مره في اثنين في ثلاثه، في الاخر قالوا له بيتعالج من الايدز. فراح يزور الشيخ، فأول ما شافه بكى. فالشيخ داخل بقى بأحاديث الرجاء، وإن يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، وقعد يقول له إذا قال له عم الشيخ أنا تبت خلاص، أنت بتكلمني في الموضوع انتهى، أمال بتبكي لي وإيه اللي مضايقك؟ قال له كنت نفسي أجيله ماشي جابني على راسي، أنا كنت نفسي أنا اللي أجي جابني بالطريقة دي. فهو متضايق من نفسه، هو كان نفسه يجي محترم يتوب كده توبة وهو واقف، لا مش عاوز يجي. فايه اللي يحصل؟ سرطان يقدروا عليه، يبدأ يفوق. كان لازم تيجي كده يعني؟ كنت لازم تفوق لأخرتك بالطريقة دي وكنت تيجي محترم؟ سبحان الله. مش معنى كده كل اللي بيبتلوا وبيبقى عندهم كده، لا، بس هو كل واحد بقى ايه ليه باب. وان الله، احفظوها جيدا واكتبوها بماء العينين في قلوبكم، اذا احب احدا ابتلاه، ان الله اذا احب قوما ابتلاهم. ده كلام مين؟ صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فان الله اذا اعطى فلحكمه، واذا منع فلحكمه. يعني أم سلمة لما منعها أبي سلمة مش كان لحكمة؟ ليه؟ يدخل لها رسول الله، يدخل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو منعها. عشان كده سفيان الثوري يقول: والله وتالله ما منعك بخلا، ما منعك بخلا، ولكن منعك لحكمة. هو ربنا ما منعك إلا لحكمة، وما خلق الله سبحانه وتعالى قبيحا لعجز، وربنا عاجز يعني أنه يخلق ده، سبحان الله، ولكن الله يعلم ونحن لا نعلم، نحن لا نعلم. فمهم جدا نهتم بهذا الملف، ملف الرضا. طيب إيه أخبارك في الرضا؟ كلنا بنرضى في النعمة، طيب وفي البلاء بنرضى ولا مش بنرضى؟ الحظوظ في الدنيا يا جماعة أن ده غني وأن ده فقير وأن ده ملك وأن ده وزير وأن ده غفير والكلام ده كله، الحظوظ في الدنيا ابتلاء، توزع على الناس ابتلاء، ويوم القيامة توزع جزاء وثوابا. يعني واحد فقير في الدنيا لم يمد يده على حرام وصبر واحتسب ورضي بما قدره الله عليه وسعى على رزق حلال، ده نجح، خد النعيم الأبدي. واحد أسر الأسرياء فشل في النجاح، راح فين؟ في الجحيم الأبدي. يبقى مين اللي كسب؟ الراضي. فارضوا عن الله ليرضى عنكم. أختم بما بدأت به، لا تسأل الله أن يرضى عنك وأنت غير راض عنه، ارضى الأول عن ربنا ثم سأله أن يرضى عنك. فنسأل الله عز وجل أن يرضى عنا ونرضى عنه عن أقداره وعلى قضائه سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة.